لا حق لأحد أن يدخل أو يقحم أنفه في هذا الباب. لما؟ لأنه غيبي، والأبواب الغيبية التوقيفية. ومن القواعد أيضا الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات. الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات. أعيدها ثالثة. الاتفاق في الأسماء تكمل توك تكتبها حلوة مخرج جميل. الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات. طيب، ومعناها أنه ليس كل شيئين اتفقا في اسمهما فلا بد لزاما أن يتفقا في كيفيتهما. فكم من شيئين نراهما بأعيننا قد اتفقا في أسماء، قد اتفقت في أسمائها، ولكن بين صفاتها وكيفياتها البون الشاسع. فهذا جوال وهذا جوال، هذا جوال وهذا جوال، اتفقا في اسمهما ولكن بين صفاتهما الاختلاف الواسع. وجه وليد ووجه فهد، اتفق وليد وفهد أن كل منهما له وجه، هذا واو وجيم وها، وهذا واو وجيم وها، اتفق وجهي ووجهك في الأسماء يا فهد. لكن أسألك بالله، هل يلزم أن يتفق صفة وجهي مع صفة وجهك يا فهد؟ أنا راضي بدينك يا فهد، بالله يشوفوا يا أخوان، هل تتفق صفات وجوهنا؟ الجواب لا. لما؟ لما؟ لأن ما في شيء اسمه اتفاق في الأسماء يستلزم لا يستلزم، لا يستلزم. حط كلمة تحت لا ألف خط، لا يستلزم. لأن القاعدة متى ما سقطت لا ترى تصير قاعدة شيطانية إبليسية ترى، وإذا أثبتت لا صارت قاعدة رحمانية سنية سلفية. إذن القاعدة عند الممثلة أن الاتفاق في الأسماء يستلزم الاتفاق في الصفات، فصاروا من أهل البدع والضلال وشبه الله بخلق. وأما القاعدة عند أهل السنة والجماعة تقول إيش؟ لا، لا يستلزم. يقول الناظم: توافق الأسماء لا يستلزم توافق الصفات، يا من يفهم لنا يد وللبعوض مثلها، توافق الاسم فهل تشبهها؟ جواب لا. الشمس مضيئة والشمعة مضيئة، هل يلزم من الاتفاق في اسم الإضاءة أن تكون إضاءة الشمعة مثل إضاءة الشمس؟ جواب لا. هذا شيء محسوس، هذا شيء محسوس. بل يقول الإمام ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد فيما معناه، يخاطب المبتدئة اللي يقولون الاتفاق في الأسماء يستلزم، يستلزم، قال: ونحن نرى أن لكم وجوها وأن للبغال والخنازير والحمير وجوها، فهل الاتفاق في الأسماء يستلزم الاتفاق في الصفات؟ يقول كان يقول جاوبوا انتوا عاد، كيف هم يجاوبون؟ الفيل له يد والذبابة والبعوضة لها يد. الآن شوفوا يا جماعة، انتبهوا قبل ما أروح لله الكلام عن الله عز وجل، انتبهوا، أنا أتكلم في اتفاق الأسماء فيما بين المخلوقات اللي يجمعها وصف الخلق. فالاتفاق في الأسماء فيما بين المخلوقات وبعضها لم يستلزم، لم يستلزم اتفاق كيفياتها وصفاتها. أفيكون ذلك لازما في الاتفاق بين أسماء صفات الله الكامل من كل وجه وصفات المخلوق الناقص من كل وجه؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. الله له وجه وللمخلوق وجه. يأتي المبتدع ويقول بما أنهما اتفقا في اسمهما فيتفقان في كيفياتهما، فكيفية وجه الله هي بعينها وجه المخلوق. هذا صواب؟ هذا إذا كان وجه المخلوق مع وجه المخلوق الآخر لم يتفقا وهما مخلوقان، فكيف يلزم ذلك فيما بين الخالق الكامل من كل وجه والمخلوق الضعيف من كل وجه؟ يا ناس، شيء عقلي واضح، شيء تشاهد أمامك، ما يستلزم. الله استوى على عرشه ولا لا؟ الرحمن على العرش استوى، استوى الملك على عرش ملكه، اتفق في اسم الاستواء، لكن هل الاتفاق في الأسماء يستلزم أن يكون استواء الله كاستواء المخلوقين؟ الجواب لا، لا يستلزم. لذلك قلت حرف لا هذا حرف ذهبي، حرف ملكي، هداية من الله لأهل السنة والجماعة. لا يستلزم، لا يستلزم. الله له يد وللمخلوق يد، اتفق في الاسم، يا دال يا دال، يد يد. هل يلزم من ذلك أن تكون يد الله كيد المخلوق؟ لا. ليه؟ لأن الاتفاق في الأسماء ما يستلزم الاتفاق في الصفات أبدا أبدا. الله له سمع، بصر، عين، علو، نزول إلى السماء الدنيا، وكلها نجدها موجودة أسماؤها في إيش؟ في المخلوقات أنفسها. لكن مع الاتفاق في الأسماء ما يستلزم الاتفاق في الصفات. إذن أول حجة يستدل بها الممثل هي أن أسماء الله متفقة، متفقة مع أسماء المخلوقات، وكل شيئين اتفقا في اسمهما فيلزم الاتفاق في صفاتهما. ابن تيمية رحمه الله في التدمرية قرر هذه القاعدة وقطع فيها صفحات طويلة، يقول: فإننا نجد أن الله يسمي نفسه بأسماء يسمي به بها عباده، وليس المسمى كالمسمى، ويصف نفسه بصفات يصف بها عباده، وليس الموصوف كالموصوف. يد الله فوق أيديهم، فلكل يده ولا لا؟ ويبقى وجه ربك، وكذلك المخلوق له وجه. قالوا: نحن أولو قوة، والله وصف نفسه بالقوة، وليست قوة قوم بلقيس كالقوة المضافة إلى الله. وينك أنت؟ وين رايح أنت؟ وين عقلك أيها الممثل؟ لكنه دليل على أنهم لا يفكرون بعقولهم وإنما يفكرون، والله أعلم. ابن تيمية ضرب مثالين على هالقاعدة هذه، مثالين رائعين. قال: ويتضح الأمر بمثال بأصلين عظيمين ومثالين مضروبين وقواعد جامعة. إنني بالمثالين المضروبين، إيش يا أبو ابن تيمية؟ قال: المثال الأول نعيم الجنة مع نعيم الدنيا، فإن الله سمى نعيم الجنة بأسماء متفقة مع أسماء نعيم الدنيا، ففي الجنة لبن وفي الدنيا لبن المراعي، الحمد لله رب العالمين، مش قاصرنا. الجنة فيها نخل والدنيا فيها نخل، الجنة فيها فواكه والدنيا فيها فواكه، خيام، نساء، أنهار من ماء، أنهار من عسل، أنهار من خمر، وكل هذه من النعيم الذي نجده عندنا في الدنيا. لكن يقول ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا مجرد الأسماء. لو كان نفس النعيم هو نفسه لم يقل الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت. أنت رأيت لبن الدنيا، فلو كان لبن الجنة كلبن الدنيا لكان عينك قد رأت، فلما يقول ما لا عين رأت؟ هذا هو. يقول ابن تيمية رحمه الله كلاما رائعا، وهو إجابة سؤال، كأن إنسانا سأل ابن تيمية وقال: يا أبا العباس، إذا كان نعيم الجنة يختلف، إذا كان نعيم الجنة يختلف عن كيفيات نعيم الدنيا، فلما لا يسميه الله بأسماء أخرى حتى يزول الإشكال؟ قال: لو سماه بأسماء أخرى لم تطمح النفوس لتحصيله لعدم معرفتها بكونه نعيما أو لا. واضح؟ يعني لو قال الله عز وجل مثلا: إن في الجنة هندباء وكياياء وعمائياء، وهي نعيم، لكن بالله هل ستطمح نفسك لتحصيل هذا النعيم؟ لا، لأنه ليس عندك مطلق فهمه. لكن قال: في الجنة لبن، لأن عندك أنت عارف أن اللبن ترى ها أجب بزبدة تسنها ها خب خب خب لين تطلع الزبدة لبن. تحب لبن الإبل يا شيخ سيد؟ ما ذقت لبن الإبل؟ ها؟ لكن لو سمى الله نعيم الجنة بأسماء أخرى لا تتفق مع أسماء نعيمنا المعلوم عندنا في الدنيا أنه نعيم، لما طمحت نفوسنا لتحصيله، من حكمة من الله، فجعل الأسماء موافقة حتى يبعث النفوس والكيفيات مختلفة. المثال فيقول ابن تيمية: فإذا كان نعيم الجنة مع أنه مخلوق متفق مع أسماء نعيم الدنيا مع أنه مخلوق، ومع ذلك اختلفت كيفياتها، فكيف باتفاق أسماء صفات الله عز وجل مع أسماء صفات المخلوقين؟ من باب أولى. يقول ابن تيمية خذ المثال الثاني، خذ المثال الثاني، روحك التي بين جنبيك أقرب شيء لك إيش؟ روحك. أنا روحي أقرب لي من سيد، روحي أقرب لي من علي، روحي أقرب لي من هالمايك هذا، أقرب شيء لك روحك. أتحداك كيف روحك؟ اللي أقرب شيء عندك ما تعرف كيفيته. يا بني المسلمين بتروح تدور كيفيات صفات الله، تتكلم في كيفيات صفات الله، العالي عنك والمنفصل عنك، العلو المطلق والانفصال المطلق. إذا كانت روحك المتصلة بين جنبيك وأقرب شيء عندك، يسألونك عن الروح، قول الروح من أمر، كيف طولها، كيف قصرها، كيف بياضها، هل لها سواد، هل تشم، هل تذاق، هل تحس، هل ما تدري، وهي بين جنبيك، راقد معك، قايم معك، ماكل معك، ومع ذلك إذا طلبت أن تفصل لنا شيئا من كيفيتها ما عرفت. يا ابن آدم، يا ابن آدم، كيف تطمح نفسك على أن تصل أو تطمع أو يطمع عقلك في أن تتعرف على شيء من كيفيات صفات الله عز وجل؟ يا ابن آدم اعرف قدرك، اعرف قدرك يا ابن آدم. فإذا احفظوا هذه القاعدة، احفظوها كما تحفظون أسماءكم، وهي من أقوى الردود على الممثلة، أن الاتفاق في الأسماء يستلزم. نعم يا باسل، أكيد مرة، أكيد لا أحاول. طيب خلاص، يلا ممتاز، كويس يا باسل، أحسنت، كلام جميل. القاعدة التي بعدها مثلها أو قريبة منها، القاعدة التي بعدها قريبة منها أو يعني على حسب الأفهام. نصها طويل شوي بس اسمحوا لي فيه. الاتفاق في الاسم الكلي المطلق، الاتفاق في الاسم الكلي المطلق، الاتفاق في الاسم الكلي المطلق لا يستلزم الاتفاق بعد الإضافة والتقييد. الاتفاق في الاسم الكلي المطلق لا يستلزم الاتفاق بعد الإضافة والتقييد وزد والتخصيص. كتبتموها ولا أعيد؟ أعيد. الاتفاق في الاسم الكلي المطلق لا يستلزم الاتفاق بعد الإضافة والتقييد والتخصيص. فهمتموها؟ ضعوا الأقلام لو تكرمتم، ضعوا الأقلام واسمعوني. هذه حجة أخرى من حجج الممثلة ترد عليها هذه القاعدة. الممثلة عندهم خلط، وهو أنهم قالوا، أو قبل أن أبين ما قالوا أضرب مثالا حتى يتضح لك المسألة. يد الله، هل هي يد مطلقة ولا مضافة إلى الله؟ أجيبوا، يد الله مضافة ومضافة إليه ولا لا؟ طيب، يد المخلوق مضافة ولا مطلقة؟ إذن اليد الأولى مضافة واليد الثانية مضافة، احذف الإضافتين صارت يد يد، مع حذف الإضافتين هو الاسم الكلي المطلق الذي لا ندري أيصدق على الله أو على المخلوق، اسم كلي. فقولنا الاسم الكلي هو الاسم بلا إضافة، هو الصفة بلا إضافة. إذا قلت يد يد، هل أنت تعرف أين يد الله من يد المخلوق الآن؟ الجواب لا. إذن بين يد الله ويد المخلوق اتفاق في الاسم الكلي المطلق اللي يسمونه المطلق، وبعض أهل السنة يسميه العام، مو بلازم، اختلاف في الألفاظ فقط. سميه الكلي، سميه المطلق، سميه العام. وجه الله، وجه المخلوق، كيف أقلب الوجه من مقيد إلى اسم مطلق؟ أحذف الإضافات، أقول وجه وجه، هنا لا أميز بين وجه الله ووجه المخلوق. متى يحصل التمييز؟ مع الإضافة. فإذا لا يحصل التمييز إلا بالإضافات، أما قبل الإضافات فما في التمييز. اسمعوني ماذا سأقول الآن. بين صفة الله وصفة الخالق اتفاق في أي شيء؟ إيه قولوه، في الاسم الكلي. بينهما اتفاق، وهذا الاتفاق والاشتراك والتماثل يقره أهل السنة ولا ينكرونه، وليس قولهم بلا تمثيل يقصدون به نفي التمثيل في الاسم الكلي، إذ ما من شيئين موجودين إلا وبينهما نوع اتفاق واشتراك في الاسم الكلي العام وهو الوجود. وهو الوجود ما فيه. ترى إنكار الاتفاق في الاسم الكلي تعطيل الله عن وجوده، انتبه. فإذا أهل السنة ما يحاربون الاشتراك أو الاتفاق في الاسم الكلي، لكن متى يحارب أهل السنة التمثيل؟ الإذا. فإذا قولهم بلا تمثيل يقصدون به فيما بعد الإضافة، فيما بعد الإضافة. لا تكتب شوي شوي، انتبه. الممثلة ماذا قالوا؟ قاموا عينه وكلتفتوا عليك كله. الحركة في الدرس ما أحبها مرة. خلاص واضح؟ لا، لأنها معلومات مهمة ودقيقة، وآخرها يبنى على أولها. اللي فات الشيء منها مو بفهم النتيجة. فمن باب الحرص يا أخوان والتواصي بالحق، وليس من باب التسلط والعدوان. ماذا أقول؟ أي قاعدة؟ في أي قاعدة أنا؟ في الاسم الكلي. طيب، المبتدعة ماذا يقولون؟ يقولون بما أن بين يد الله ويد المخلوق اتفاق في الاسم الكلي، فلينجر فلينجر فلينجر هذا الاتفاق بعد الإضافة والتقييد والتخصيص. هل كلامه ماذا صحيح؟ فإذا قاعدتهم أن الاتفاق في الاسم الكلي المطلق يستلزم الاتفاق بعد الإضافة والتقييد والتخصيص، وأهل السنة بايانوهم بماذا؟ لا يستلزم. فإذا أهل السنة يقرون الاتفاق في الاسم الكلي فقط، لكن متى ما حصلت الإضافة، متى ما حصل التخصيص، متى ما حصل التقييد، انتهى أمر التماثل، انتهى أمر الاتفاق، انتهى أمر المشابهة. فالتمثيل الذي يحاربه أهل السنة ليس هو ما قبل الإضافة، وإنما ما بعد الإضافة. والممثلة يقولون بما أنكم يا أهل السنة رضيتم بالمماثلة في الاسم الكلي، فيجب عليكم لزاما أن ترضوا بالمماثلة بعد الإضافة والتقييد والتخصيص. إذن هي قاعدة قريبة من الأولى ولا لا؟ هي قاعدة قريبة من الأولى، لكننا فصلنا فيها مسألة أخرى وبرهانا يستدل به الممثلة وكسرناه. فإذا إذا استدل الممثل بالاتفاق في الأسماء فرد عليه بقولك الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات، وإن استدل بالاشتراك في الاسم الكلي فرد عليه بقولك الاتفاق في الاسم الكلي لا يستلزم الاتفاق بعد الإضافة والتقييد والتخصيص. أسألكم بالله، من فهم؟ من اللي فهم؟ فهمت أنت؟ ماذا فهمت بدون ما تشوف؟ أيوة، إيه، لا يستلزم. هذا عندنا ولا عند الممثلة؟ عند أهل السنة. طيب إيش اللي عند الممثلة هجل؟ أيوة، أنه إذا اتفق في الأول يتفق في الثاني، وأهل السنة يقول لا، اتفاق في الأول ما يستلزم الاتفاق في الثاني. أحسنت، كلام جميل. ومن القواعد أذان إيش؟ الممثلة يقولون إن يد الله مثل يد الخالق في كل صفات الله عز وجل. إلى سيأتي الرد عليهم أكثر، أيضا سيأتي الرد عليهم أكثر يا إخوان، سيأتي الرد عليهم أكثر، لكن الردود في قواعد، احفظوا هالقواعد أرجوكم يا إخواني، محبة لكم في الله وحرصا على تعليمكم أرجوكم احفظوا هذه القواعد. اليوم لا تبيت إلا وحافظ النصوص، تغنيك والله عن تفاصيل كثيرة عقدي. القاعدة التي بعدها، نعم، القاعدة التي بعدها، لا يقاس الغائب على الشاهد في الغيبيات، لا يقاس الغائب على الشاهد في باب الغيبيات، وهذه حجة ثالثة للممثلة، لا يقاس الغائب على الشاهد في باب الغيبيات، لا يقاس الغائب على الشاهد في باب الغيبيات. الأبواب الغيبية لا مدخل للقياس فيها، احفظوها، الأبواب الغيبية لا مدخل للقياس فيها. قالوا لماذا؟ قالوا لأن القياس عملية عقلية ولا عقل في غيب، لأن القياس عملية عقلية ولا عقل في غيب، فإذا كنا نرفض دخول العقل في الغيبيات فينبني على ذلك إلغاء القياس، فلا ندخل القياس في الغيبيات، لأننا إذا كنا نرفض دخول العقل في الغيبيات فمن باب أولى نرفض دخول القياس، لأن العقل أصل والقياس فرعه، فإذا رفضنا دخول الأصل فلنخرج فرعه. يعني تقبل الأصل والفرع، يعني ترفض الأصل والفرع تقبله، هذا تناقض، فما رفض أصله رفض فرعه، وما بني على الباطل فهو باطل. فالقياس ليس كالإجماع، لا، الإجماع أثري لكن القياس نظري، والأدلة النظرية عقلية، فإذا كنا نرفض إقحام العقل في الغيبيات فينبني على ذلك رفض القياس، لأن القياس عملية عقلية. ولذلك ما ضل الممثلة في باب الأسماء والصفات إلا لأنهم قاسوا الصفات الغائبة على الصفات المشاهدة، فقالوا الله خاطبنا بشيء غائب ونحن نقيس هذا الشيء الغائب على الشيء المشاهد، فوجه الله غائب فنقيسه على الوجه المشاهد وهو وجه المخلوق، يد الله غائبة فنقيسها على اليد المشاهدة وهي يد المخلوق، استواء الله غائب فنقيسه على الاستواء المشاهد وهو استواء المخلوق. شفت كيف؟ أعوذ بالله. فجاء أهل السنة وقالوا لا مدخل للقياس في باب الغيبيات، لا يقاس الغائب الذي هو صفات الله وأسماؤه، لا يقاس الغائب، لا يقاس الغائب على الشاهد في باب الغيبيات. إياك، احذر احذر. يعني بعض الناس مثلا يقول تعال تعال بسم الله افتح قبر الكافر، هذه جثة الكافر على ما هي عليه، لا اختلفت أضلاعه ولا فيه ضوء تشب ولا احترق جسده، توهمه سنه الزين، هذا قاس ايش؟ الغائب على الشاهد. عذاب القبر متعلق بالدنيا ولا بالآخرة؟ فإذا يطبق عليه أحكام الدنيا ولا أحكام الآخرة؟ انتبه. فهو أراد أن يقيس ما هو من شأن الآخرة على ما هو من شأن الدنيا فأنكر عذاب القبر. وكذلك النعيم، أخطر شيء في باب العقيدة هذا، أنك تأتي للشيء الغائب ثم يقيسه عقلك بالشيء المشاهد، هذا خطير جدا. ولذلك ما ضل من ضل في باب الغيبيات إلا لما سمح لعقله أن يوقحم نفسه بالقياس في باب الغيبيات. انتبه انتبه. إذن كم كسرنا للممثلة من حجة؟ 1 2 3 3 قدام. تقدر تقولها يا فهد كلها؟ والله إذا قلتها كلها لك احتراماتي وتقديري. أيوة، هذا فيما إذا قال ماذا؟ أن أسماء صفات الله متفقة مع أسماء صفاتنا فنرد عليه بها القاعدة. جميل. 2، هذا إذا قال ماذا؟ أن يد الله مع يد المخلوق متفقة في الاسم الكلي فلتتفق بعد ذلك. أحسنت، نرد عليه بها القاعدة. وشبهته الثالثة، لا يقاس الغائب على الشاهد في باب الغيبيات، هذا إذا قال ماذا؟ إذا قال ماذا؟ إذا قال إيش؟ ارفع صوتك، ارفع صوتك، مو فنشبهها فنقيسها، فنقيسها على اليد المشاهدة التي هي يد المخلوق، ولبن الجنة مقيس على لبن. ولذلك فيه ملحدة كافرة ملحدة تقول إذا لم يكن في الجنة إلا البغاء والزنا فتكفينا الدنيا، أنها قاست الجنة تقول ما فيها إلا خمر، ها، ولا فيها إلا حور عين وجماع مشغولون بأكل الثمار وفضل أبكارها، قالت هذا نلقى في الدنيا، فهي قاست الغائب على الشاهد في باب الغيبيات فأنتج لها الإلحاد والكفر. خطير هذا الباب، ترى خطير، خطير جدا هذا. إياك، انتهينا، باقي 4 دقائق. طيب خذوا قاعدة، نأخذ فيها قاعدة، إذا اختلفت الإضافات اختلفت الصفات، واضحة جدا، إذا اختلفت الإضافات اختلفت الصفات، أريد منكم واحدا يشرحها، إذا اختلفت الإضافات اختلفت الصفات لزاما، وهذا دليل عقلي ما يحتاج لنظر. أخي الكريم بصوت مرتفع لو تكرمت، لا عفوا إن أذنت لي لعل، لا لا ليست هذا، أنت إذا اختلفت الإضافات اختلفت الصفات. قاعدة بسيطة ويسيرة وسهلة. أيوة، لماذا اختلفت يد الله عن يد المخلوق في كيفية؟ لماذا؟ لاختلاف الإضافات. الأولى أضفتها إلى الله، والثانية أضفتها إلى المخلوق، ومع اختلاف الإضافات لابد وأن تختلف الصفات. يعني تبي الإضافات مختلفة والكيفية واحدة؟ هذا تناقض. ولذلك وجه محمد ووجه علي مختلفان. لما؟ لأن الأول يا رجل أضفته إلى محمد، والثاني أضفته إلى علي. يد المخلوق ويد الخالق، وجه الله ووجه العبد، استواء الخالق واستواء المخلوق. هل اتفقت الإضافات ولا اختلفت؟ اختلفت. فمع اختلاف الإضافات لابد لزاما أن تختلف الصفات، هذا شيء بدهي. الإنسان لين، والحديد لين، لكن لين الحديد كلين الإنسان؟ الجواب لا، اختلف اللين في كل. لما؟ لاختلاف الإضافات. فاللين الأول وألنا له الحديد يختلف عن اللين الثاني، لأن الإضافة هنا مختلفة. يعني أتريد مني أن أرى في عقلي وجه علي، وجه علي، وأنت تقول وجه زيد؟ إذا قلت وجه زيد يأتي في ذهني وجه علي، كيف هذا؟ أنت رجل عاقل لست بمجنون، كيف تخاطب بصفة ثم يفهم عقلك صفة أخرى؟ فإذا قلت وجه الله لما يأتي في ذهنك وجه المخلوق؟ لما؟ أنا قلت وجه الله لم أقل وجه المخلوق. إذا قلت يد الله لما يأتي في ذهنك وجه يد المخلوق؟ لما؟ إلا لأن عندك آفة اسمها آفة قياس الغائب على الشأن. حاول أن تطهر عقلك منها، انتبه، أو تكون من جملة وساوس الشيطان التي يلقيها على القلب والعقل ولا تضرك ما دامت في حيز حديث النفس، وتستعيذ بالله منها. وهذا هو الذي جاء النبي، بعض الصحابة يقولون يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، يعني فيما يتعلق بالله. قال أو قد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان، يعني ما دام وسوسة ما يضر، لكن انتبه تجعلها مشكلة تحتاج إلى حل. انتبه، الشيطان هو الذي يلقي في قلبك يد المخلوق عند ذكر يد الخالق، هو الذي يلقي في قلبك وجه المخلوق عند وجه الخالق، فاحذر من ذلك. اختلفت الإضافات فلا بد أن تختلف الصفات. هذا بيتي، هذا بيتي، وهذا بيتك، اتفقت ولا اختلفت؟ اختلفت. هذه لحيتي، هذه لحيتي الجميلة، وهذه لحيتك الجميلة أيضا. مش ظنك بقول نعم، هذه والله واضح ولا مو واضح؟ وش اللي واضح؟ وش اللي واضح هيثم؟ وش اللي واضح؟ ايش؟ اذا اختلفت ايش؟ اذا اختلفت الاضافات اختلفت الاضافات، اذا اختلفت الصفات اختلفت الاضافات. لا لا ما تبصش، لا لا لا لا تنظر، لا تنظر، جيب الجواب. شوف لك، شوف انا ساعطيك اختيارات. اذا اختلفت الاضافات اتفقت الصفات، إذا اختلفت الصفات اتفقت الإضافات، إذا اختلفت الإضافات أكمل اختلفت الصفات. أي الاختيارات أصح؟ الأخير اللي هو شو؟ صوت يا هيثم، صوت. أيوة، اختلفت الصفات، أحسنت. فإذا هذه فيما بين المخلوقات، فكم من الصفات التي تختلف وسبب اختلافها هو اختلافه من أضيفت إليه. يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم، ويد الله مضافة له فتختلف عن اليد المضافة إلى المخلوق. لعلنا نكمل بعد الصلاة إن شاء الله، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا.